وقفنا عند قول المصلي فيه ومما يميز فعله، ومما يميز الفعل دون مقصد، والمراد بها دون التوكيد خطيبة كانت أو نقيلة، فالخطيبة نحو قوله تعالى لننفعن بالناصية، والنقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينجلي فعل بداء الفاعل وتاء التأكيد الشاملة وياء الفاعلة ونون التوكيد. آخر علامة عدها الإمام رحمه الله من علامات الفعل، إن كانت علامات الفعل أكثر من هذا، لكن الذي ذكره منهن هذه الأربع. تنون التوكيد هي من ميزات الفعل، وإن كانت هي مختصة الدخول على الفعل المضارع، فلا تدخل على الفعل الماضي. ماذا؟ دخولها على الفعل الماضي شاذ من الضرائر، ولكن دخولها على الفعل المضارع، فإذا دخلت على الفعل المضارع انظروا إليه، فإذا دخلت على الفعل المضارع ألغت منه الحالة وأثبتت له الاستقبال، ألغت منه الحالة وأثبتت له الاستقبال، وهي تؤكد على طلب حدوث الفعل. وهذه النون في دخولها لها ثلاثة أشكال. الأول، وإن كان في تفصيل بابها الذي سيأتي إن شاء الله، أنهم يستيقون دخول النون أن تباشر الفعل فلا تنفك عنه، لا تكون مباينة له فالرسم، بل تكون مباشرة له. شو تكون؟ فشرط نون التوكيد مع الفعل المباشرة، والمباشرة هنا هي لها ثلاث صور. الأول، أن تباشرها لفظا، وهنا تكون محققة، فتكتب وتقرأ، تكتب نون وتقرأ. الصورة، والصورة الثانية أن تباشرها تكبيرا، فتقرأ ولا تكتب، تقرأ ولا تكتب، ويكتب بدلها، يكتب بدلها. الثالثة وهي من أبدل الحالات، أن لا تكتب ولكنها تلفظ دون مباشرة، وهذا شيء عجيب، فتسمى عند القدامى مقدرة غير مباشرة. ثلاثة ذلك اجتمعت الصورتان الأولتان في آية واحدة، ليسجنن وليكونن من الصابرين. ليسجنن ولا يكونن، هذه طريقة، ولا وهي هذا دون التوكيد، ولا يكونن هذا. ليكونن ولا يكونن. ونون التوكيد نونان، نون مثقلة ونون مخففة. المثقلة هي المضاعفة، وإذا ضعفت أصلها أن تكون نونا ساكنة ثم نونا متحركة إذا اتكت، ولكنها دون الاتكاك هي نون واحدة مستعار عن بناء الثانية بشدة. فاجتمع صورة التضعيف وصورة التخفيف وصورة المباشرة لفظا وصورة التقدير لفظا في الآية فيها. هذه الأولى عليها شدة، أي أنها نون توكيد قديمة. تباشر في الفعل، أي لا يفصل شيء بينها وبين الفعل، ولا شيء يفصل بينها وبين الفعل. والثانية اتصلت في الفعل وباشرته، لكنها لم تكتب واستعيض عنها بتنوين. استعيض عنها بإيش؟ بتنوين. هذا راجع العلم إلا سئل لما عبر الرب سبحانه وتعالى وهذه نقطة لا شأن لها من النحو، وإن كان النحو هو قوالب المعاني. سئل لما عبر سبحانه وتعالى بنفس الموضع مع اتحاد المتكلم. من المتكلم؟ امرأة العزيز. والمخاطب من؟ زوجها. والمخاطب عنه من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. والوقت واحد من الجميع، جنس الخطاب مستحيل سائلة، لكنها الأولى شددت وبالثانية ذاك لأنها كانت حريصة على سجنه دون بالكل، لأنها كانت تحسب أنه سيسجن في بيته. فهمتم؟ السلام عليكم. ثالثة وهي التي فيها الباء، في آية فيها ولا يصدنك، صح؟ وين موضعها هذه يا خالد؟ في آخر الشمال وسطها، في آخر السطر قبل الأخير في هذه السورة. هذه الآية اجتمع فيها أمور، هذا موضع اجتمع فيه أمور. هذه أصلها ولا يصدون لك، جبل الاتكاك بدون ابتكاء، ولا يصدون عنك. طبعا هذه حتى يصدون هي اصلها هذا، لاحظوا حضر امور الآن الوحيدة وهي احنا اخترنا التي تجزم اتفاقا، وان كان في بعض الابداع تلك فيها خلاف، لكن الذي تجزم اتفاقا هي اللا الاحية. لا وهذه لا ايش؟ لا هي ينهى فيها الله سبحانه وتعالى سيدنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم على ان لا يصده ايش؟ بد أن يجزم، لا بد أن، لكنها هكذا كتبت في القرآن. يقول ثلث هكذا أصلها هكذا، فلما دخلت لنا هي حذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ لأنها بس حذفت الواو ليش؟ لا حذفت الواو ليش؟ صدوا ليش؟ لأن أرض إلا شوفوا اللي حصل الآن لما راح أرض إلا راحت النور. شو راحت النور الآن شو اللي صار؟ ما سوات الواو أول نون من نون التوكيد، راحت النون في الحدث، فبقيت الواو الساكنة التي باشرت النون الساكنة فتقى ساكن وساكن فمنع فحذف الواو. هذه الصورة بقيت هي نون التوكيد، فأصورتها صورة أنها باشرت الفعل مع أنها انتهى، ما بقي من حروف يصد شيء إلا الدال، واستعير عن وجود الواو بالضم، فأصبحت النون داخل على الكاف لا شأن لها في يصد. فإذا هنا هي غير مباشرة لكنها في التأثير. فهنا اختلفوا قالوا هل بقي الفعل بسبب دخول لا مبنيا، لانه من الحروف التي تجزم يستمع في المضارع تبني على حد حرف العله وعلى السكون، او ليس على في بلقاء الواو قالوا لا بنيا، نعم بلقاء الواو قالوا بنيا، فهذا ابتعد عنها والضمة هذه حرب بناء، حرب بناء. ومن قال لا فحذفت لأنها ابتكت، فقد حذفت الواو ولو أنها الأول مقدمة كان موجودة. يقول إيه أصلا ذهاب وذهاب النور ذهاب بناء، واحد سكون واحد لحرف نهي. السلام ورحمة الله. فمن أعرضها قال رجعت إلى حالها الطبيعي لأنها فارقت وضعها الذي كان على البناء، فأعربت وأصبحت الضمة التي على الدال ضمة إعراب لا ضمة بناء. في كلا الحالتين هذا مذهب في كلا الحالتين اعرف انه تضم اعراما او بناء هي تدل على وجود واو، تدل على وجود واو، وان في كلا الحالتين ان النون للتوكيد هنا لم تباشر لو كان فعل بحثهم وهذا النون فطر صدق العين كما كان في حلبة. هذه يسموها غير مباشرة مقدرة. ايش سموها؟ انا لا اريد بس الا لتركيز. فهذه حروف اي النون باشكالها الثلاث تكون علامة للفعل، علامة للفعل. ثم انا قلت عبيد ربي قلت ومن علامات الأسماء التي تختص بها هي التصغير، لكنه سمع أن بعض الافعال صغيرة، لانه قد يقال ويقال عند جماعة من علامات الفعل انه لا يقبل التصغير، ولكن قد سمع افعال صغيرة كقولهم ما أميزه ما أحسنه، فهذا أفعل تفضيل صغير، أفعل تفضيل صغير عندما يرى فعل قد صغر وحقر. فكيف ذلك؟ قال الخليل: الأفعال لا تصغر لأنها لا توصف، أي لا تكون ذات. كلمة لا توصف عند النحاة قدامى بمعنى انها لا تكون ذاتا يفزعها نعت يطيب ذاتها. فكره ان يكون كالاسماء له الفعل، وتعليل حدوث ذلك قال ابن سيدا رحمه الله: فكروه وارادوا الصفه التي فيه، اللي هي الوصف، شو هو؟ الملاحه والحسن. وقال ابن السراج: لما لزم موضعا واحدا، لما لزما موضعا واحدا ولا يتصرفان ضارعا الاسم. لانه من خصائص الافعال انها تتصرف، تصير فعلا ماضيا ومضارعا ومستقبلا، ولكن هذان الفعلان لما لزما حالة واحدة ولم يتصرفا ضارعا الاسم، فعل ضارعا شابها الاسم، فلما شابها الاسم انشقا به في صفات في خاصية من خصائصه، ألا وهي المصدر. نعم، هذان موردهما السماع لا يقاس، فهو يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. اتفقنا؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله الكلام عن الحرف. قال الإمام رحمه الله: جوارنا الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم كيشم يشم الآن، يعني يشم من شم جوارها الحرف كيشم، جوارها الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم حرف. طيب، جوارها، نعم، هذا الضمير هما عائد على الاسم الفعلي، أي سوى الاسم والفعلي ما سيذكره هذا هو الحرف. فالسوى هو سوى خبر مقدم مرفوع بالضمة المقدمة على الألف منع من ظهورها اشتغال راح من أبوه التعذر. ليش؟ لأنه ملتقي ليش هذا البيان؟ بمقصور أو ألف في كلا في مراعاة حالها الأول أن تكون ايش؟ مقصورة، وفي دخولها على الضمير وضعت ألف قبلت مقصور وألف ولرفض إثم، وكلا الحالين ألف يتعذر ظهور الحركة عليه، فليس لها مكان إلا أن تكون كرسيا للهمزة. تمام؟ فهذا ما هذا مذهب أن يجعل سوى خبر مقدم، طبعا هما قلنا مضافرين في مذهب وهو مذهب سيبويه والخليل ان تكون سوى هنا، يعني لزاما ان يكون سوى عندهما هنا مبتدا. ايش يكون مبتدا؟ لما؟ لان السوى والظروف التي لا تتصرف تجمد على الظرفيه، على ايش؟ على الظرفيه. وهذا هو كاتب عندكم اقراوا تحت. بس يجوز العكس. هو قال الاولى ما قدمناه وهذا مذهب سيبويه عفوا مذهب جمود عن التصرف وبقاء الخبر هذا مذهب سيبويه اي انها لا تكون الا منصوبه على الظرفيه يرحمكم الله فسيبويه يروا ان سوى من الظروف التي جامده لا تتصرف وايضا جامد لا يتصرف بمعنى لا يكون في معاني اخرى ولا في مكان اعراب اخر فمثلا يوم ظرف زمان لكن تستطيع ان تجعله مبتدا تقول يوم الجمعه يوم المبارك يعني تتيح لكنها عند سيبويه وخليل سوى ان تكون كذلك قالوا فان جاءت في مكان ظاهره التصرف فهو يؤول وهي مروه يرجع اليها في شعر الله النبي ومن قال جاء سواك فهذا محمول على تاويل المول وين في مكان الاستثناء وين الاستثناء او رايت سواك فهذا كله عند سيبويه والخليل لا بد له من تأويل وألجأت له ضرورة وألجأت له ضرورة والصواب الله أعلم هو مذهب سيبويه طيب الحرف هنا هذا اسم من أريد ما مبناه ولم يرد معناه الحرف مبتدأ ويجوز العكس هذا طبعا يجوز العكس وين الأولى في سواه لكن الأولى فقدناه كهل جاي وممنوع لأنه هل هنا عملت معاملة للسن فأريد يضمن ولم يرد معناها كهل جاي وممنوع متعلق بمفعول خبر مبتدأ مفعول والتقدير وذلك كهل وفي ولم محفوظان على هل فعل مضارع فعل هذا مبتدا مضارع نحت للمبتدا وفاعله يلي او جري ثم فاعلها يلي هذا هو الفعل الماضي صح؟ صح يا كريم اين انت يلي فعل مضارع فاعله وين هو ثم قال كيشم وهذا جار ومجرور متعلق بالمحذوف يقع خبر اللي هو هذا اين الجار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ايش كائن لما عربناها لم هي مفعول به يلي فقال مفعل مضارع يلي لم فهو يلا فاعل لم هذا بالنسبة لإعراب البيت قلنا يا شو اخواني تعريف الحرب من اشكل وحده من اشكل الامور عند النحاة لانه ليس محدودا بعلامات ولا هو يعد في مكان واحد وفي صناعة الحدود إما العد أو الحد فإن تعثر كان التعريف أعثر الحرف في اللغة هو طرف كل شيء وحافته استخدم العرب كلمة حرف كما نستخدم نحن لفظ كلمة فيقولون سمعت حرفا من فلان ويقصد انه سمع كلمه. قال شيخ الاسلام: والعرب لا يعرفون لكلمة الحرف معنى الا انها تعبر عن لفظ الكلمة. اتفقنا؟ وربما كان ضيقا ان يعبر به عن حرف مبنى. فاذا في اصطلاح لغة العرب، وان جاز ان اقول اصطلاح، في عرف لغة العرب ووضع لغة العرب لها معنيان يهمان في اللغة والنحو، هما التعبير عن الكلمة بالحرف والتعبير عن حرف المبنى بحرف. فأنتم في لغة العرب، في وضع لغة العرب لكلمة الحرف معاني كثيرة، منها الحافة ومنها الطرف، ومنها معنيان يهتم بهما أهل اصطلاح النحو، ألا وهو التعبير عن لفظة كلمة بحرف. فقال: سمعت حرفا، أي أنه سمع. اتفقنا؟ وأنه سمع حرفا ويقصد حرف بناء، حرف بناء. الوحدة الصغرى في بناء الكلمة. وهناك معنى ثالث تستطيع أن تسميه وضعي أو صلاحي إسلامي، ألا وهو التعبير عن قراءة القرآن بالحرف. ومقصود بالقراءة أي قراءة منسوبة لهما. فقالوا: هذا حرف ابن عباس، هذا حرف ابن مسعود، أي أنها قراءة ابن مسعود. اتفقنا؟ أما الاصطلاح في التعبير أن الحرف هو حرف معنى، هذا اصطلاح خاص لمن؟ لأهل النحو. وقوله في الكتب: التعبير، سأل النحاة متوسطو الزمن والمتأخر يعبرون عن أن التعبير بلفظ الحرف عن حرف الكلمة وحرف القراءة مجاز، هذا كلام معكوس خطأ، بل هو الحقيقة والمجاز هو الاصطلاح النحوي. لأن من الأول وضعا؟ من الأول استعمالا؟ الحقيقي أم المجازي؟ العرب استخدمت الحرف بمعنى الكلمة، والحرف بمعنى بناء الكلمة، بناء الكلمة للحرف المبنى، والحرف بمعنى القراءة، قبل أن يستخدموا الحرف الذي يدل على معنى في كلمتين. فهمتم؟ جماعة فاهمين علي؟ إني أرى وجوها وأعينا تحار جوابا أن تصغي. طيب، عرفه أهل التحقيق من النحو بأنه قالوا: وما دل على معنى بغيره أو بغيره دون اقتران زمن. هذا عليه انتقادات. أقول أنا عبيد ربي، قولهم ما دل على معنى هذا لا يجوز على كل حروف المباني، فهذا هناك من حروف المباني ما لا يدل على معنى، بل له وظيفة يكون فيها أداة لا يكون له معنى كنور وقاية، فهو يقي الفعل على أن يقع عليه كسر من إضافته لاسم فيشابه الاسم، وليس في نون الوقاية معنى لا ظرفية ولا استعلائية ولا ولكن أكثر الحروف تدل على معنى. ثم اختلفوا لما قالوا في غيرها. أقول أنا عبيد ربي كما قال الزجاج: بل هي تدل على معنى فيها،

كتاب من ايش مبني كتاب؟ من الكاف والتاء والالف والباء. هذه الحروف في هذه الوحدة تسمى حروف بناء. اما حروف المعاني هي الحروف التي تدخل على الكلمة انصافا او الحاقا لتؤدي معنى، لتؤدي معنى. اتفقنا؟ فالحروف التي اعني هنا هي حروف المعاني، حروف المعاني. لاحظوا على اليمين قلت تقسم الى قسمين، او الاول لا يدل على معنى بل يؤدي عملا بلا معنى، مثل نون الوقاية. نون الوقاية فيها معنى، انما هي وظيفة الوقاية فلا معنى فيها، ولم يعني ما وجدت من نبدا على هذا. ثم اقول وبقية الحروف هي ما يدل على معنى، وهذا الذي يدل على معنى مقسوم الى قسمين كذلك. ما هو مستعمل مستقل ببنائه عن الكلمات وهو اكثر حروف المعاني، وعدد حروف المعاني 100 حرف المستقلة طبعا. الحروف المستقلة عددها 100، فأكثر حروف المعاني مستقلة ببنائها. كيف يعني مستقل ببنائها؟ تفهمون أنتم؟ تفهمون؟ يعني مثل في ولولا وإذ ما، هذه مستقلة ببنائها. أما كزيد، الكاف مستقلة عن الزيد، فهمتم؟ فما كان مستقلا بمعناه، ما كان مستقلا بمعناه بمبناه هي أكثر حروف المعاني، أكثر حروف المعاني. والقسم الآخر هو ما داخل ببناء الكلمة ولا يظهر معناه إلا بالاتحاد معها. ليش؟ لأنه هو يا سادة يا كرام لأنه هو قبل الحصول على الكلمة عبارة عن حرف كحروف الاتحاد به. ايش في معنى؟ ها؟ في معنى؟ به. لكن ما أردت بزين أصبح في معنى، فإذا هي لا يظهر معناها إلا باتحادها بالكلمة، إلا أن تتحد وين؟ في الكلمة. مثل حروف المضارعة وحروف التثنية والجمع بالأسماء، هذا تمثيل. أما الأول الذي هي حروف مستقلة بذاتها تنقسم إلى أقسام. واحد يدل على معنى في مثل حروف الجر، حرف يدل على معنى في حروف في أثناء يكون مثل حروف الجر، وهذا مختص في الدخول على الأثناء. اثنين، ما يدل على معنى في فعل مثل لم. ثلاثة، ما ينوب عن جملة وهي حروف الجواب. كيف تنوب عن جملة؟ تسأل هل زيد في الدار فتقول جير. ايش يعني؟ نعم، يعني كأنك قلت زيد في الدار، فهذا حرف ينوب عن جملة. وحرف يربط بين اسمين او فعلين او جملتين وهي واو الاصل، زيد وسعد، يأكل ويطبخ، جاء ماشيا وجاء تعبا، ربط جمل. اذا الحرف ايش فعل هون؟ وحرف يدل على معنى في جملة مثل ما النافية، ما قام زيد، هنا النافية نفة القيامة في ذلك. ومنها ما ينوب ويؤدي معنى فعل مثل يا النداء، اي يا زيد ادعو زيدا. واما التي لم تستقل ببنائها فلا بد لها ان تتحد ببناء الكلمة المدخولة عليها، فهي اقسام كثر. الاول ما يدل على جنس صاحب الفعل، دخولها على الكلمة يا سادة يا كرام يدل على جنس صاحب الفعل، مثل التاء تابعة للفعل المؤنث، وهذا مثال. وهذه الحروف تنقسم الى قسمين، منها ما يتبع الاسماء ومنها ما يتبع الافعال. اذا انت قلت جاءت، صاحب من هذا؟ وإذا قلت مؤمنة، هذه التاء دلت على أن الإيمان صاحبة الذات، هذه من؟ اتفقنا؟ ومنها ما يدل على إفراد أو جمع صاحب الفعل كواو وألف التثنية في الأسماء. الأسماء الواو والألف التي تدل على تثنية الجمع دون الأفعال، الواو والالف فقط، لان الواو والالف في الافعال هي ايش؟ اسماء، لانها ضمائر. يضربان، الالف يضربان ايش؟ فاعل. اما زيدان، الالف فيه اسم حرف مبنى ومعنى، اتحدا في نفس المكان، فيتحد وحدية البناء مع وحدية المعنى، فيكون حرف مبنى وحرف معنى في نفس الموضع. اتفقنا؟ وميم الجمع في الافعال والالف الفارقة، ولم اجد احد نبع على هذا. ميم الجمع في الافعال، ضربتم، الميم دلت عليه هنا، هل الميم هنا اسم؟ اسم؟ لا، هذه ميم جمع، انها تدل على الجمع. والالف الفارقة ضربوا، هذه الالف تدل على ان صاحب الفعل جمع. هل هي اسم ضمير؟ هي الف، الالف اسم، الواو، فهمتم؟ لذلك استثنيت الواو والالف في الاسماء. ما يدل الثالث ما يدل على ذلك كله والزمن ايضا، يدل على الجمع والتذكير، الجمع والافراد، ويدل على جنس صاحب الفعل، وزيادة يدل على الزمن، وهي حروف المضارعة. اكل جمع الذي يقول هذا؟ لا، في الماضي أم متى؟ في المضارع. إذا دل على جنسه وعدده وزمنه، فهمتم؟ فهمتم؟ نأكل واحد، هذا اثنين، إنما هذا جمع والصورة، ودل على زمن. هل النون هنا دلت على ماض؟ لأنها دلت على مضارع. ومنها ما ينوب عن فعل الطلب يتبعه مصدر المدخول عليه، وهذا من تعبيري أنا عبيد ربي. أقول ومن الحروف ما ينوب عن فعل الطلب يتبعه مصدر المدخول عليه كالسين والتاء في أستغفر. أستغفر هي نيابة عن كلمة أطلب، ويتبعها مصدر الفعل المدخول عليه. الفعل المدخول عليه شو هو؟ أستغفر. شو مصدره؟ استغفار. اذا لاحظوا هنا كانك تقول اطلب الاستغفار. ايش اطلب الاستغفار؟ فهمتم؟ او اطلب المغفرة. قدرها. فاذا هنا ينوب هذا الحر عن فعل الطلب يتبعه مصدر المدخول عليه. بدل استغفر يقول استجدي او استحلف او استوضع. يمكنك انت تقصد طلب الوضع، طلب الحلب. فهمت؟ فانت تدخل فعل الطلب على مصدر الفعل المدخول. فعل المدخول له ايش؟ الحلب. شو مصدره؟ حلب حلب. فهمتم؟ يجد وجدا. فهمتم؟ طيب، ومنها ما يقيد جنس الاسم اللي هو ال، يقيد الجنس بان يكون مشاع يكون معين بعد الشاء ان يكون مشاعا في جنسه مبهما من بيانه يكون بعد ذلك معينا. ومنه ما يقيد جريان الحدث في الفعل بزمن حرفه، بالزمن كحرف التنفيذ. يقيد جريان الحدث في الفعل. يأكل سيأكل. لما دخل حرف التنفيذ على يأكل ايش قيد زمانه؟ ايه متى اصبح زمانه؟ مستقبل. فهمتم؟ ومنه ما يرفق الاسم والفعل مثل ومررت بزيد. ولأجل ذلك سمى حروف الجر حروف إضافة، فهي تضيف الفعل إلى الاسم، تضيف الفعل إلى الاسم. ومنها ما دخل للتأكيد ويسموه ويسمونه حرف زائد، حرفا زائدا. وهنا الزيادة قلنا ضابطها ماذا؟ ما سمي زائدا من حروف المعاني هي حروف، انتبهوا إليه، كل حرف سمي حرف زائد معناه أنه لم يستخدم لما وضع له. في شو وضعت لإيش؟ الظرفية. لما تأتي لتأكيد نسبة صاحب الحدث له، هل هذا عملها أصلا؟ لا. إذا هنا بسموها زائدة لأن كلمة زائد في حروف المعاني معناها أنها لم تعمل على الذي وضعت له أولا، واستخدمت في إثبات نسبة أو تأكيد نبي أو حدث. فأنتم بدي أكد شيء نبيا أو إثباتا أو إثبات نسبة لصاحبها، هنا بسمى حرف زائد. ولا يقصد انه يمكن الاستغناء عنه، لا، انما هو هو اسلوب من اساليب التاكيد، اسلوب من اساليب التاكيد. واذا استغنيت عنه، انا لما قالوا يستغنى عنه افهموا كلامه. لما قال السادة العلماء حرف يستغنى عنه زائد، يقصد ان النظم النحوي الكامل للجمله الذي يفيد معنى لغويا تاما صحيحا مقبولا يكون دونه، لكن لا يكون دون التأكيد. وقصد أنه أنت تكون تستطيع أن تستغني عن حرف التأكيد هذا ويبقى المعنى صحيح تام، لكن الحرف وجد هنا للتأكيد أصلا. هو لم يأتي لذكر حادثة دون تأكيد، هو أراد أن يذكر الحادثة ويؤكد عليه. فهمتم؟ فهو لا يستغنى عنه لأنه المراد من إدخاله هون شو هو؟ ثلاثة قبل الأخير، ما هو ما جاء لا معنى يؤديه بل هو يؤدي وظيفة كنون الوقاية أو كما يسميه أهل الكوفة العماد. أهل الكوفة تقول نون الوقاية، شو يقولونها؟ نون العماد. ومنها ما يدل على معنى دون نيابة عن فعل أو اسم مثل حاء المبالغة. لانه الافعال الحروف اما المعاني اما تنوب عن اسم او تنوب عن فعل. الزيد عندك شو يعني؟ تستطيع ان تقول هل او استخدم زيدا وينوب عن فعل او اسم، فهمت؟ لكن بعض حروف المعاني لا ينوب عن فعل ولا عن اسم لكنه يؤدي يعني. ليس شرطا في حرف المعنى ان يكون نائبا عن فعل او اسم او في جمله او جمله، يستطيع ان يكون مستغنيا عن النيابه فيؤدي معنى وضع فيه اولا، مثل هاء المبالغه في علامه، علامه، نسابه، فحامه، هذه التال فيه بالاخر يسموها السكت لما يقف عليها ما لها، هذه للمبالغه. ايش للمبالغه؟ نابت عن شيء؟ لا نابت. ومثل ياء النسب رومي وريمي، ياء النسب هذه نابت عن اسم او فعل؟ لا، لكنها اضاء ذكرت معنى الا وهو النسبه. اتفقنا؟ كل هذا الذي ذكرناه يصلح ان يكون باعتبار واحد، وهناك اعتبارات اخرى ذكرتها سريعا ولم اجد من رتبها هكذا وذكرها فردا. والاول نيابه عن الفعل او الحرف، ولكن لان هناك من الحروف ما ينوب عن فعل او حرف. كيف عن حرف؟ الحرف هو لا يسمى مضمنا الا عن الفعل والاسم. اما عن حرف اخر يسمى نيابه. فهمتم؟ اثنين، العمل او عدمه، لان حروف المعاني ليس كلها يعمل، والعمل انه ينصب او يجر او يجزم او يخفض. فهمتم؟ وهناك من الحروف ما لا يفعل ذلك، يؤدي معان ولا يؤدي عملا. جواز الحذف والاستغناء للاستغناء او عدم كما في نون الوقاية. هناك من حروف المعاني ما يجوز ان يحذف لانه تستطيع ان تستغني عنه، وهناك من حروف المعاني يا سيد الكريم ما لا تستطيع الاستغناء عنه ولو كان زائدا على معناه، بل هو اصلا حرف المعنى الداخلي على الكلمة اتحادا او لحاقا، هو جزء اصيل من مبنى الكلمة. ها؟ في الدار، في جزء من الدار، في زيد جزء من زيد، لا. لكن هناك بعض حروف المعاني ما لا تستطيع ان تتخلى عنها كنون الوقاية في لدن، فقال سيبويه لا تتصور لدن دون نون الوقاية. فهمتم؟ وكذلك التركيب والإفراد، فهناك من الحروف في المعاني مفردة وهناك منها ما هو مركب. لولا إذ ما، هذا إيش؟ لو مفرد بسيط. فهمتم؟ وكذلك باعتبار دخولها على الاسم او الفعل او الاشتراك، هناك من الحروف وهو يقبل الدخول على الاسم والفعل، مثل هل. طيب هناك منها لا يدخل الا على الاسماء، مثل حروف الجر. ومنها ما لا يدخل الا على الافعال، مثل لم ولن. فهذا الاعتبار تقسم الحروف باعتباره، وهناك باعتبار نيابتها عن حركات الإعراب نفيا أو ثبوتا. هناك حروف معاني مثل واو الجماعة. ها؟ وين واو الجماعة هاي؟ أنت أطلت، وإن كلهم أغمر الفعل. كلهم أضمر الفعل صح؟ الواو التي في الفعل ما لها اسم ضمير ضمير يقولون يا مسك بلدا. أما التي في الزيتون هذا ايش؟ حرف ولكنه قد تحذف اللون هنا لما تكون في موضع ايش؟ علامة إثبات أو نفي فتكون نيابة عن حركة فهمتم؟ كالألف في المثنى والنون في المثنى عند الإضافة فهمتم؟ طيب. وكذلك باعتبار كف العمل على المدخول أو عدمه ونحفظوها والله العظيم لم أجد هذا موجودا في مكان واحد. أنا من الحصيلة التي مرضت على كتب الكبار وليت مستحضرهن واكتبهن وأدير بالهن واليوم أمليتهن أنا ما عمري أمليتهن اليوم أمليتهن احفظوهن إذا بتضيعوهن يعني هذا بضيع عليكم جهد طويل فهمتم؟ فكف على كيد الاعتبار وكف على العمل. هناك من الحروف من لو دخل على حرف أو اسم أو كلمة يكفها عن العمل وهناك ما لو دخل لا يكفه بل يكون صلة الجاهلة كما سيأتي معنا. فإذا حروف هناك تكف وهناك حروف لا تكف وكذلك باعتبار جواز حذفها مع التقدير أو لا فهناك حروف يجيز النحوي أنه يقدر بقاء عملها وتأثيرها كأنها عامل موجود وهي غير منطوقة ومكتوبة كقولي رب كيف أصبحت قال خير أي بخير وكذلك باعتبار الاتفاق على حرفيتها أو عدمه فهناك حروف مختلفة هي حرفا فعل هناك حروف متفق على انها حرف وكذلك باعتبار ما اسمه من رسمه وما له اسم غير رسمه هذا تعبير عبيد ربه يعني رسمه اسمه اي علمه وهناك ما رسمه ليس لولا اسمها لولا فالاسم هو المسلم رسمها دل على اسمه ولكن النون ايش دل عليها اسمها نون نون وواو ونون لكن هي تلك التي قعرت ولها نطق فهمتم هل رسمها دل على اسمها قال في باوي والخليل اذا قلت يا قلت اسم الحرف ولم تقل الحرف اتفقنا؟ نعم طيب هو دراك هذا طيب احسن اي سؤال اخواني مرة قادمة حسن طيب لا تسأل من استعجل الشيء قبل اوان عوجل اسمعوا اسمعوا اخاكم ارفع صيرتك يا شيخ المعنى حروف المباني لها معاني نعم جاء او اتى تختلف الشيء هاي عن الهمس لا لا حرف المبنى يدل على تغاير كلمة مبنى أخرى فجاء غير أتى لأن هذا مذهب عند بعض اللغويين أن حروف المباني أصواتها تدل على معاني هذا مذهب صوتي له مذهب معنوي فعندهم لفظ البجس يدل على ضعف خروجه ولفظ فجر يدل على قوة خروجه لوجود حرف محموس ثم مجهور ثم فهمت فهو علم يتعلق بصوت المغنى هذا علم عزيز لا يوجد قالوا هذه لا تعرف ذلك. سمعت يعني شيخ انا بذكر الاعتبارات. اخواني ذكر الاعتبارات لا يعني ذكر المسألات. انا بذكر الاعتبارات التي يذكرها العلم بالتفصيل. والمبحث والمسألة تأتي في حينه. اهل الكوفة بيقولوا يجوز بقاء عملها وبقاء اثرها دون وجوبها. قالوا بفر على اكدال. اوصف التسجيل. كم مضى من الوقت؟ لكن هذا بسم